الأخ يقول: الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام لما قال لا هو حرام، لماذا صرفناه على البيع فقط؟ أولا، الحديث ورد بالنهي عن البيع، ولكن ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاة ميتة وقال: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميت. فقال: إن الله عز وجل حرم أكلها، وبالتالي كانت زكاة الأديم دباغ، فيحل أن يستعمل بعد تطهيره بالدباغ. لكن كما قلت، الله عز وجل لما قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هنا الرجسية رجسية حسية أم معنوية؟ بحسب اختلاف العلماء في دلالة الاقتران وقوتها في الاستدلال وضعفها. وأيضا لما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنه رجس، هل الرجسية هنا عائدة إلى كل المذكورات، على كل المذكورات، أم على لحم الخنزير فقط؟ وإذا كانت على لحم الخنزير، يبقى المقصود اللحم دون الجلد أم ماذا؟ فهذه المسائل فيها تفصيل لأهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن أنا أقول للأخ يعني الذي يسأل في مسألة التداوي، يقول لي مثلا الشيء الفلاني بيؤخذ مثلا من الفيل مثلا، أو بيؤخذ من كذا أسد مثلا أو كذا، هذا يحل أن يدخل في المستحضرات الطبية أم لا؟ فنجيبه بحسب الشيء اللي استعمل، وهل كما قلت يستحيل أو لا يستحيل إلى غير ذلك. يعني حتى العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا مثلا في مسألة الميتة، وأن الميتة لا يجوز الانتفاع بها، لكنهم أباحوا الانتفاع بشعرها وظفرها وعظامها ونحو ذلك مما لا تدخله الحياة المعتبرة أو المتوقف عليها الحكم في التزكية، أي التي لا تدخلها التزكية أصلا. فالأمر فيه تفصيل بحيث أن كل جزئية تأخذ الحكم الذي يتوافق معها، والله أعلم.